إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ألو، صباح الخير يا أبو يعقوب، نهارك ونهار كل الإماراتيين زي الفل. هلا فيك، مرحبا يا خي إيهاب. شرف كبير ليا انك تعرف صوتي، قصدي يعني تكون لسه فاكره، ما احنا ما تقابلناش من شهور. والله يا اخوي ودني ما تنسى الريال الزين، وانت على المستوى الاعلامي اسم لي وزنه، فوزي صاحب واحده من اكبر الفضائيات في الوطن العربي. حبيبي يا ابو يعقوب، انتوا اللي ما شاء الله منورين اعلاميا، والباقه بتاعتكم هي الطب. كل الشكر لك خي ايهاب، ونحن والباقه تحت امرك وامر كل المصريين. الامر لله يا حبيبي، انا اصلي عرفت انك هنا في مصر وقلت اشوفك ونتكلم بالمره في الشغل، عقد الشراكه اللي كنا اتناقشنا فيه من سنه، ايه ولا غيرتوا رايكم؟ لا لا لا بالعكس، نحن مصممين اكتر من الاول، خصوصا يا خي بعد انتقال الاعلاميه المشهوره يا رشاهين لقناتكم وبرنامجكم المسمع في الفضاء العربي كله. مفيش كلام، وجود يا رشاهين كان ضربه معلم، وبالمناسبه انا مش بس عملت معاها عقد عمل بخمس سنين، ده انا قريب هعمل معاها عقد المدى الحياه. ايش احتكار؟ لا جواز. يا هلا فيك في دنيا الازواج خي، الف مبروك خي ايهاب، والله بالاخبار السعيده هادي هنتظرك انت ونجمتنا يارا الليله بالفندق. دعوه مقبوله يا حبيبي. و انا عاوز اتكلم معك يا ايهاب. ازاي يا مياده تدخلي مكتبي بالطريقه دي؟ طيب يا ابو يعقوب، معادنا الليله، مع الف سلامه يا حبيبي. هو في ايه يا مياده؟ في ايه؟ انا اللي جاي اسالك، ايه اللي بيحصل هنا في القناه؟ اهدي بس يا ميادة، ما ينفعش كده، كل اللي بره سمعين صوتك. انتي صحيح رئيس فريق الاعداد ونجاحك محدش ينكره، لكن ما تنسيش ان صاحب القناة اللي انتي بتشتغلي فيها. يا خلاص بقت كده، صاحب قناة وموظفة عنده وبس يا ايهاب كده، ما بقاش سؤالي هو فيه ايه، لكن سؤالي ليه تغيرت معايا 180 درجة كده؟ ويا ترى الكلام اللي مال الوسط والمواقع عن علاقتك بيارا الشهيد حقيقي يا ايهاب؟ انا عمري وعدتك حاجة يا ميادة، بطلها ياض بقى وجاوبيني. الوعد مش كلمة يا ايهاب، واللي فات بينا كان اكتر من الوعود. لما افتح عيني الصبح على التليفونات بتقولي ما تتأخريش يا ميادة، مش عارف ابتدي يومي من غيرك، ولما غمضها على صوتك بيقولي ما بنامش الا على صوتك في وداني يا ميادة، ولما طول الوقت تبقى عايزني جنبك في المكتب في مقابلاتك واتفاقاتك، ولما تبقى اول حد في راس السنة يقولي هابي نيو يير، واكتر حد في الفالنتاين يملا اوضتي ده بديب وقلوب، ولما تبتسم وانت بتسمع اللي حوالينا بيقولوا اننا بنكمل بعض ولايقين على بعض، كل دي مش وعود يا ايهاب. انا منكرش ان كنتي ولا زلتي صاحبة مكانة خاصة، لا خاصة جدا في حياتي يا ميادة، لكن يارا شاهين دخلت على الخط وانا حبيتها يا ميادة، حبيت يارا شاهين وهي كمان بتحبني، وصارحنا بعض بكده، وانا ما افتكرش يا ميادة رغم كل اللي قلتيه ده ان انا وانتي يعني قلنا الكلمة دي لبعض. كنت فاكرك زيي، فاهم ان في حاجات ما بتتقالش يا ايهاب، لكن تتحس. ايه مالك يا يارا؟ من ساعة ما خدتك من البيت وركبنا العربية ما قلتيش ولا كلمة. يظهر بقى المعطر اللي انا رشيته في العربية مش عاجبك. اللي مش عاجبني اللي حصل في القناة النهاردة. قعدنا يدا في مكتبك اكتر من ساعة، كنت بتعملوا ايه يا ايهاب؟ شغل طبعا. ما ديكي شفتي يعني أهمية ميادة في القناة عاملة ازاي. بس انا اتوجدت في القناة يا ايهاب، يبقى لازم اكون اهم من الجميع. مكانتك محفوظة طبعا يا حبيبتي، وكلنا شايلينك من على الارض شيل. انت طبعا تستحقي، لاني انت يعني رفعتي نسبة الاعلانات والرعاة جدا. ومين يقدر ينكر ده يا روحي؟ يبقى ما ينفعش تقولي اهمية ميادة في القناة، دي مغالطة ومش هقدر استمر كده. وبعدين يا هوبة، يعني كلمتي يا حبيبتي وروحي وكمان الاخبار اللي بتنزلها على المواقع عن خطوبتنا وحبنا، كل ده ما يخلونيش اغير عليك. في دي عندك حق، اذا كان الموضوع موضوع غيرة يبقى تسقط تسقط ميادة. بكرة تبلغ الشؤون القانونية في القناة يلغوا عقدها وتمشيها. امشي ميادة؟ ايوه. للدرجات يا يارا؟ بس دي تبقى خسارة للقناة. ميادة خبرة كبيرة جدا، وبصراحة يعني عملنا فريق اعداد بتحسدنا عليه كل القنوات المنافسة. وانا ما احب لكش الخسارة. محامية هيكون عندك بكرة الفسخ العقد اللي بينا. اركن اركن نزلني. ليه بس كده يا يارا؟ حصل ايه يعني عشان تقلب الدنيا كده؟ بتتصل بمين بس؟ ايوه يا سامية، جلال السواء عندك ولا روح؟ طب خليه يجيني بالعربية في ميدان عبد المنعم رياض بسرعة. يلا يا يارا مش كده، ده احنا خلاص وصلنا للفندق، هطلع قابل ابو يعقوب ازاي من غيرك؟ ما ترد عليا يا يارا. اللي عندي قلته والرد دلوقتي عندك انت. ايوه رد يا ايهاب، رد عليا وقولي ما انتش خايف. خايف؟ خايف من ايه يا ميادة؟ من الظلم يا ايهاب. هو انت لما تفصلني ده هيرضي ربنا؟ انا قصرت في شغلي، اهملت الحقيقة. لا لكن حبيت مش كده؟ تخيل انسانة بيقطعوا عيشها لمجرد انها حبت. وحبت ليه؟ لان مديرها شجعها وادى الفرصة لكل مشاعرها تتحرك، وقرب قرب لدرجة كان صعب فيها انها تقاوم حبه. لا يا ميادة، انا عمري ما قلتلك بحبك، عمري، رغم يعني اني منكرش اني تعودت على وجودك في حياتي بشكل جنوني. انت مش بس بتديري الشغل في القناة، لكن انت بتديري كل شيء حتى لبسي. ميادة انت دايركتور حياتي، وانا كنت يعني كنت فعلا يا ايهاب، انت كنت مستمتع باحتوائي ليك، بادارتي لكل تفاصيل حياتك زي ما قلت. وده كان في الوقت اللي انا كنت حاسة فيه اني كسبانة كل حاجة. أتاريك انت كنت بتقول لنفسك انك مش خسران حاجة، انت حطيتني في عقلك، عقلك وبس. لكن انا ما فتحتش قلبي الا ليك وقفلته عليك، وعشان كده بقولها لك النهاردة. انا اسفة، مش هقدر اخرج من حياتك، مش هقدر امشي من هنا يا اياب. مش هتقدري؟ يعني ايه ميادة؟ مش تحدي، تصور اني جاي اترجاك، تصور دي جاي اقولك سامحني اني اذنبت وحبيتك واني اتجرأت وعبرت، بس بترجاك كمان ما تبعدنيش عنك ايهاب. انا منارة، انا في منتهى الضعف. ارجوك لو كنت رفضت مشاعري ارجوك تعفيني من ذلي. لا يا ايهاب ارجوك ما تخرجنيش من حياتك مرة واحدة، ارجوك، انا مش قادر استحمل ده، مش قادر استحمله. خدي يا سامية مرتبك اهو، وانزلي اندهي جلال السواق يطلع ياخد مرتبه. ماشي يا هانم. برضو ما هنش عليكي تزوديني حتى جنيه، جاتك نيلة بخيلة، خسارة فيك الجمال اللي ربنا اداهولك ده. استني هنا. ايه ده؟ في فلوس ناقصه من شنطتي، على الاقل 500 جنيه. انت يا ثانيه مش هتبطلي الخصه المنيله دي؟ انا يا هانم حراميه؟ الله يسامحك، ده انا معاكي من سنتين وراضيه. نعم، يعني ايه راضيه دي؟ يعني ايه؟ ما هو المرتب اللي باخده قليل. ما هو انت لو بتحمدي ربنا وايدك مش طويلة هزودك، ولكن تهليبك بقى من تمن كل حاجة ببعتك تشتريها غير اللي بتسرقيه من شنطتي بيخلونا استخسر فيك. والله بقى يا هانم بيني وبينك ربنا انا نازلة للسواق. نعمة السرقة فيكي حلال. منورة مكتبي يا حبيبتي، عقبال ما تنوري بيتي وحياتي كمان. اه بقى بالمناسبة يا إيهاب، انا قررت بعد الجواز نعيش في بيتي في الهرم. ما عنديش مانع، لكن غيرت رأيك ليه؟ مش كنا متفقين نعيش في فيلتي؟ يعني بيتي في منطقة هادية عن الحي اللي فيه الفيلا بتاعتك، وانا ما بحبش الدوشة وانت عارف، بس ده طبعا ما يمنعش انك هتكتب الفيلا باسمي برضو زي ما اتفقنا. لا يا ستي، ما هو يا نعيش في الفيلا يا تفضل باسمي انا. ده نقتلك. على فكرة بقى النهاردة هجيلك طاقم الاعداد اللي كان شغال معايا قبل كده عشان تتعاقد معاهم. ها؟ طاقم اعداد؟ طب ما احنا عندنا طقم المعدين بتوعنا. ايه لو انت ما لسه ما فسختش عقدك مع اللي اسمها ميادة دي زي ما قلتلك. لا ما هنا انا يعني كنت لسه هتكلم معاكي في تتكلم معايا في ايه؟ ده انا فهمتك يانا يا هي في القناة اخترتها هي. لا طبعا يا حبيبتي، انا بس يعني كنت هطلب منك يعني وقت، مجرد وقت، وهتفهمي ميادة صح الحكاية مش زي ما انت فاهمة. وبعدين يا حبيبتي هي بعدين ايه وميلة ايه؟ اتفضلي يا استاذة يارا، اسكريبت الحلقة الجديدة بعتهولك الاستاذة ميادة. ايه قطعيه ارميه خلقتها. لا لا هاتي هاتي هاتي، انا اللي هطردها برا، انا اللي هطردها برا. لا يا يارا يا يارا استني يا يارا. هي حصلت ترمي الورق في وشي وهنده للسواق يرميكي بره. اطلعي. ايه ده؟ لا بره شايف بره. ايه ازاي يا ايهاب؟ يا يارا ارجوكي مش كده، سيبيها. اوعى ايدك. غوري بره غوري. يا شيخه حرام عليكي حرام عليكي، انت شفتي مني ايه؟ حرام عليكي قوي. كفايه بقى كفايه. اتفضلي اطلعي بره يا مياد، اطلعي بره. اطلع بره كده ايهاب. اسمه ايهاب بيه يا حبيبتي. يلا بره اوي. انا طالعة، بس لازم تعرفي حاجة كويس اوي. يانا يانتي. الو بوليس النجدة. ايوه يا فندم، انا جيت لقيت خطيبتي المذيعة يارا شاهين مقتولة في بيتها. ايوه 97 شارع ابو الهول الهرم. البيت من دورين، والجريمه تمت في ريسبشن الدور الارضي، وهناك خدوش على رقبه القتيله، ومن المرجح ان تكون اظافر الجاني اثناء ارتكابه للجريمه بالخنق والخدوش على الرقبه من الامام، مما يعني ان الخنق تم من الخلف. واكتب كمان لن نلاحظ كسر في باب البيت، مما يعني ان الجاني على معرفة وثيقة بالمبني عليها وسمحت له بالدخول بارادتها. انت اكتشفت الجريمة يا سيد ايهاب؟ في نفس توقيت البلاغ يا فندم، يعني من حوالي كده ساعة وشوية. احنا كنا المفروض نخرج نتعشى برا، ومتفقين انها ترن علي اول ما تجهز عشان اعدي اخدها. ولما اتأخرت عليك واتصلت بيها وما ردتش قلقت، وجيت لقيتها مقتولة. بالظبط كده، رغم اني قبلها اتصلت بيها مرتين وكانت كويسة، مرة عشان اخد رأيها في المكان اللي نتعشى ونسهر فيه، والمرة التانية عشان اطمن عملت ايه في مشكلتها مع القناة اللي كانت بتشتغل فيها قبل قناتي. وكانت ايه نوع المشكلة؟ كان ليها مبلغ طلبت بيه وكانوا رافضين في البداية يدهولها، لكن هي طمنتني وقالت لي انهم وافقوا يبعتوا لها المبلغ وكاش زي ما طلبت مع الريجي بتاع القناة، وده اللي حصل. وعرفت مين ان حصل ده يا سيد ايهاب؟ انا لما اتصلت بيها قالت لي ان الريجي عندها عشان يسلمها المبلغ ويمضيها بالاستلام. ما قالت لكش المبلغ ده كم؟ ايوه قالت لي 120,000 جنيه. غريبة، انا مش شايف اي فلوس في الريسبشن كله، وحتى شنطة ايديها صغيرة على انها تشيل مبلغ زي ده، والترابيزة ما عليهاش غير القلم والمناديل وطفاية. طب ما يمكن لما خدته من الريجي دخلته جوه في دولابها ومتهيألي سامية المساعدة بتاعتها هي اللي تعرف. ما نعرفت من المرحومة في التليفون انها كانت موجودة وقتها. بس انت ما لقيتهاش لما جيت، تفتكر تكون راحت فين؟ يا عيني عليك يا أستاذة وعلى شبابك، ردي علي ردي علي. ما انت داخلة بتعياطي على موتها، تبقى ازاي هترد عليكي؟ كنت فين يا سامية؟ كنت بجيب الحاجات دي للمرحومة من السوبر ماركت، عيش وتوست وزبادي وعصير فواكه، العشاء يعني يا بيه، وكارت الشحن ده. سيدي هاب. ايوه فندم. اقرب سوبر ماركت للبيت فين؟ بعدين بشارعين بالظبط يا فندم. انا يا باشا حرف الريجي اللي جبت الفلوس للأستاذة الله يرحمها. بس ده احنا لما سألنا عليك في المنطقة اللي ساكن فيها وقلنا الريجي كانوا بيقولوا زينكو. زينكو ده اسم الشهرة بتاعي، اصلي قبل ما اشتغل ريجي كنت بشتغل في الزينكوغراف كله يا باشا، خط واختام وطباع الخشب والبلاستيك. بس بقى يعني المهنة انضربت بيه. المفروض انك يا حنفي اخر واحد كان هنا مع المجني عليها، مش كده برضو؟ لا لا لا لا يا بيه، لا يا بيه، سامية المساعدة بتاعتها كانت موجودة. انت مش كنت هنا يا سامية؟ ايوه، بس انا سبتك مع المرحومة وخرجت. وانا يا باشا، انا يا باشا سلمتها الفلوس ومضيتها على الوصل باستلام واتكلت على الله. ولما خدت منك الفلوس وديتها فين؟ لا لا لا، دي معرفهاش ومليش فيها. اسأل سامية، ما هي شافتها وهي بتاخدهم مني. انا؟ لا لا لا لا لا، ما شفتش. كدابة يا باشا، والمصحف الشريف بأمرت مشنطة كانت بعيدة، والمرحومة طلبت منها تناولها لها عشان تطلع منها الألم. انتوا بتسألوا على الفلوس؟ شفتها، انا كنت بحسبكوا بتسألوا على الوصل. وانت خارج من هنا يا حنفي ما لمحتش حد داخل البيت. ايوه بيه، بس مش وانا خارج، وانا واقف مستني الميكروباص، وبعدين يعني كنت بعيد شويه يعني عن البيت، شفت واحده دخلت لها. وشمعنى انا اللي شكيته فيها لما ريجي قال انه شاف واحده داخله الياره قبل ما تتقتل؟ لان حسب معلوماتنا كان بينكم خلاف كبير، وسمعوكي في القناه بتهدديها بالاكل يا ميال. لا لا لا لا، ده كان مجرد كلام في عصبيه علشان طردتني من القناه واحرجتك امام الجميع، فقررت تقتليها ميادة وفي قلب بيتها. لا لا لا لا، مش انا يا فندم، مش انا، انا حتى عمري ما زرتها في بيتها. هي دي يا حنفي الست اللي شفتها داخله للقتيله؟ ايوه هي دي يا باشا. كذاب، انا ما خرجتش من البيت النهارده، ايه ده لما طلبتوني دلوقتي؟ حنفي مش كذاب يا ميادة، تقرير المرور اللي طلبناه بيؤكد ان الرادار صور رقم عربيتك في الشارع هنا، وكمان سايس الجراج بتاعكو أكد إنك خرجتي بعربيتك النهاردة وإنت مهتمة بضوافرك ومطولها بعناية، لكن لاحظت إن في ضفرين مكسورين. من إيه يا ميادة؟ أيوة دول اتكسروا في خناتي مع يارا يا فندم، في خناتي معاها في القناة. غريبة، كل اللي هناك قالوا إن انفعالاتكم كانت قوية، لكن أكدوا إنها ما وصلتش للتشابك بالأيدي، او على الاقل هي اللي كانت بتدفعك عشان تخرجي. بص يا فندم، انا بعد تقرير المرور وكلام سايس الجراج بتاعنا وحنا في الريجي، انا مش هنكر اني جيت هنا النهاردة. ايوه جيت، بس ما قتلتهاش، صدقني انا ما قتلتهاش، انا لجيت لقيتها ميتة فعلا، جيت ولقيتها ميتة فخفت وخرجت اجري والله. دي تقرير الطب الشرعي يا فندم. زي ما توقعت، المتهمين كلهم ليهم بصمات في مسرح الجريمة. وايه ده؟ كده يبقى شك في محله. في ايه يا فندم؟ التقرير بيؤكد وجود بصمات لواحد من المتهمين على حاجة خاصة في مسرح الجريمة، تخلينا نشاور عليه بمنتهى الثقة ونقول هو ده الجاني. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج أشرف سمير. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الإعداد سهى حسن، على الميكسر وسام محمد، ومعكم من أمام الميكروفون مهنا الضيف. أهلا بكم، وإحنا المفروض نقول أهلا بكم في حلقة جديدة، لكن هو أهلا بكم في جريمة جديدة من حلقتنا 257-87-120. الحلقة النهاردة ممكن تكون صعبة شوية، النسب متساوية بين المشتبه فيهم الثلاثة، كل واحد فيهم احتمالية انه يكون هو القاتل متساوية. مش عارف ليه النهاردة عملوا ان القتيلة مذيعة، فربنا يبعد عننا كل حاجة وحشة. لكن احنا مستنين تليفونات حضراتكم على تليفونات 257-87-120، 257-92-303، 257-84-124، علشان نعرف مين القاتل. سامية الشغالة، حنفي الريجيسير، ميادة المعدة الشطرة. خلينا نروح لأول تليفون علشان نسمع أول احتمال مين اللي قتل المذيعة يارا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. تعرف على حضرتك. أهلا وسهلا. رمضان أحمد فضل مع حضرتك في المعنى. إزيك يا أستاذ رمضان؟ إزيك عليك يا فندم، الله يخليك، الله يحفظك. مين اللي قتل المذيعة يارا؟ حنفي الريجي. حنفي الريجيسير. أيوة حنفي. إيه دليل حضرتك؟ الدليل يا فندم إن هو بعد ما مضاها، بعد ما ضاع خد الفلوس وقتلها موتها ومشي، وجات ميادة بعدها عشان تخنقها، ثابت أظافر منها كتابية ميتة أصلا وشافها وهي ماشية. طيب حضرتك كده يعني ايه دليل حضرتك ان حنفي الريجيسير هو اللي قتلها؟ دليل يا فندم ان حنفي الريجيسير هو اللي قتلها، ان هو مضاها وبعد كده خد الفلوس ومشي. تمام. ومشهور في المنطقة بتاعته. تمام. ان هو انسان مش كويس. تمام. تابع معانا الحل يا استاذ رمضان، وان شاء الله باذن الله تكون من الفايزين. مش هكنا يا زمان. شكرا. مش هكنا يا زمان. شكرا. مساء الخير. ايوه ايمان الشحات. ازيك يا استاذ ايمان؟ الله يسلم. مين اللي قتل، اللهم احفظنا، المذيعه يارا؟ ساميه الشغاله. ايه دليلك؟ لانها قريبه منها خالص، واكيد عارفه انها خارجه تتعشى بره مع خطيبها، وفي نفس الوقت قالت انا خرجت اجيب عيش وتوست لزوم العشاء. والتقرير بيقول لما لقى حاجه بصمات القتيله، هي بتقول للوكل، فهي دي اللي هيكون حاجه قريبه منها خالص، وهي اصلا خرجت عشان تخبي الفلوس. تمام. تابعي معانا الحل يا استاذ ايمان، وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين الفايزين. شكرا ليك. ان شاء الله. ماشي، مع يعني انا ليا كلام مع الاستاذ مجدي دراما البوليسيه على موضوع المذيع ده ولا المذيع يعني. ليه؟ مساء الخير. سلام. اتعرف على حضرتك. امل كمال. اهلا بيك يا استاذه امل. سمعاني يا استاذه امل؟ ايوه مع حضرتك. مين اللي قتل المذيعة يارا؟ عشان الشغاله بتاعتها ساميه الشغاله. ايه دليل حضرتك؟ ان هي على طول بتسرق منها فلوس، دي حاجه. تاني حاجه ان هي كانت شافت الريجيسير وهو بيديها الفلوس 120. ان موضوع السرقه ده اتكرر اكتر من مره من ساميه الشغاله. وكمان اللي هي كانت راحت تجيب عيش وتوست وعصير وكده، وسأل المحقق خطيبها قال له فين السوبر ماركت اللي هنا، قال لنا بعدينا بشارعين. يعني معنى كده ان هي مش هتاخد وقت كتير بانها تشتري الحاجة وترجع لها تاني. تمام، اسمعي معنا الحل يا استاذة امل، وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين الفايزين. شكرا، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا انت مبسوط يا وسام لان اللي اتقتل مذيع ولا مذيعة، لا جاب سيرة ميكسر ولا جاب سيرة اعداد ولا جاب سيرة مخرجين، اللي اتقتل مذيع، فانتوا قاعدين مبسوطين جدا. مساء الخير. مساء الخير. اتعرف على حضرتك. محمود احمد محمد. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا استاذ مهند؟ الحمد لله. قلنا بقى مين اللي قتل يارا؟ مش هنقول المذيع، خلينا يارا مش هنقول مذيعة. ماشي ماشي ماشي. سامية. سامية شغال. شغالة. اول حاجه أيوة. هي اولا اول واحده قريبه منها وعارفه عنها كل حاجه وعايشه معها، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان هي بتقول انا ما شفتش الشنطه، ده لما الراجل الريجيسير ده قال لها لا، قالت له لا طب هات الشنطه، قالت له انا بسالكم بحسبكم بتسالوا عن الوصل، لا انا راحت جابت الشنطه عشان تاخد منها الالم. ثالث حاجه كمان، في حاجه كمان الثالثه، اللهم صل، معلش عشان انا عندي 70 سنه كمان، ربنا يدي لحضرتك الصحه وطول العمر بالراحه عليا. في حاجه ثالثه كمان اللهم صل، قالت انا هو هي كانت معزومه على العشاء مع خطيبها ده، ودي قالت انا كنت في السوبر ماركت بجيب الزبادي واللبن والعيش، منين بقى هي رايحه تجيب العشاء والثانيه معزومه بره؟ يبقى كذابه، يبقى هي اللي خدت الفلوس وخبتها. تابع معانا الحل وان شاء الله باذن الله يا استاذ محمود تكون اجابتك صحيحه او مش صحيحه وتكون من الاثنين الفايزين. هنرجع نكمل معاكم استقبال تليفونات حضراتكم عشان نعرف من القاتل ليارا، بس ينفع تحط اختيار رابع تكون اميمه مهران؟ يعني ينفع يبقى الريجيسير وحبيبه خطيبها اللي هي المعده واميمه مهران؟ ينفع؟ ماشي، هنحاول نحط الاختيار ده بعد ما نقرا موجز واحده ونص. يعني ادينا فاصل يا وسام، مستعجل يا وسام بموسيقى الجريمه ليه ده؟ يعني مذيعه اللي ماتت. مساء الخير. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتعرف على حضرتك. سعد محمد. سعد محمد. ازيك يا استاذ سعد؟ اهلا بحضرتك. مين اللي قتل يارا؟ اللي قتل يارا النهارده هي ساميه المساعده بتاعتها. ساميه المساعده بتاعتها، ايه دليل حضرتك؟ اولا هيلاقوا بصماتها على الايصال، لان هي المحقق لما كان بيسال قالت له انا بحسبك بتسال على الايصال، دي اول حاجه. ثانيا كذبت وقالت انا كنت رايحه سوبر ماركت اجيب حاجات للقتيله، مع انها كانت معزومه مع اليوم ده على العشاء مع خطيبها. ايوه. ثالثا هيلاقوا هي اتقتلت من الخلف مخنوقه. هيلاقوا الجرح اللي على رقبه القتيله ده، لو حللوه هيلاقوا نفس البصمات الساميه، وده كان دليل ادانتها. تمام، تابع معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكون اجابه حضرتك صحيحه وتكون من الاثنين الفائزين يا استاذ سعد. شكرا لحضرتك. عايزين نعرف مين اللي قتل يارا، ملناش دعوه تشتغلي. مستنيين تليفونات حضراتكم على 257-87-120 او 257-92-303 او 257-84-124. نروح لتليفونات حضراتكم. مساء الخير. مساء النور. تعرف عليك؟ انا اسمي شمس. مين؟ شمس. شمس؟ ازيك يا شمس؟ الحمد لله. انت فين من امبارح شمس؟ شمس، مين اللي قتل يارا؟ ساميه. اشمعنى؟ إيه، علشان هي قالت ان هي تخرج تجيب خرجت تجيب عشاء، مع ان يارا قالت ان مهاب قال ان هو هي تخرج تتعشى معاه، ان هي تخرج تتعشى مع خطيبها. مهاب مين؟ مهاب خطيبها. تمام ماشي. ماشي. وكمان هي كانت كل شويه عماله تتهمها بالسرقه، وهي كمان قالت ان السرقه فيها حلال. يعني دليلك ان ساميه اتكرر موضوع السرقه ده اكتر من مره معاها، وحللت لنفسها ان هي تسرق يارا المذيعة اكتر من او يارا اكتر من مرة. اه وكمان اثار الدم اللي كانت على رقبتها ميادة جت وخنقتها، بس هي كانت بتخنق في واحدة ميتة اصلا، ان هي كانت سامية قتلتها خلاص. طيب تابعي معانا الحل يا استاذة شمس، وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين الفايزين. مساء الخير. اتعرف على حضرتك. محسن شحاته محمد. ازيك يا استاذ محسن؟ الله يخليك يا استاذ مهند، عامل ايه؟ الحمد لله خير، كل سنه وانت طيب. حضرتك بالصحه والسلامه. الله يخليك. هو النهارده ساميه اللي هي الشغاله. ساميه. اه. ايه دليل حضرتك؟ دليل اول دليل ان هو السوبر ماركت مش بعيد، لان المحقق بيقول ان هو بعده بشارعين، بعدها بشارعين تقريبا. دي حاجه. حاجه تانية، هي اولا كانت تتعشى بره مع خطيبها، وبعد كده قالت انا كنت بجيب لها العشاء والتوست وكده، طبعا عارفه ان هي تتعشى بره، وبعدين هي غفلتها، وبعدين هيلاقوا على الايصال، يعني هي حبت تسيب الايصال عشان تتهم الرسيجير، فهي هيلاقوا اولا بصمات على الايصال وعلى رقبتها وعلى بعض حاجات خاصه للمجني عليها. يعني كل دلائل حضرتك بتقول ان هي سامية الشغاله هي اللي قتلت. ايوه. تحياتنا لحضرتك يا استاذ محسن، تابع معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكون من الاثنين الفايزين. لسه بندور على مين اللي قتل يارا المذيعه، وعايزين نخلص الحلقه دي بسرعه بقى علشان انا ايه قلبي مقبوض من ساعه ما موضوع المذيعه. مساء الخير. مساء الخير. اتعرف على حضرتك. مع حضرتك محمد عمر احمد عمر. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك، ربنا يخليك. مين اللي قتل يارا؟ هي النهارده ان شاء الله ساميه الشغاله. ساميه الشغاله، ايه دليل حضرتك؟ هو في كذا دليل بصراحه. هو اول دليل ان هي لما خرج الريجيزير هي موتتها، خنقتها وخدت الفلوس ومسكت الوصل، بحيث ان هي طبعا غلطت ان هي مسكت الوصل، احنا لقوا بصماتها عليه وخدت الفلوس، راحت خبتها ورجعت، وهي راجعه اتحججت بان هي بتجيب عشاء، وهي عارفه ومتاكده ان هي هتتعشى بره، وغابت اكتر من ساعه مع ان السوبر ماركت بعديهم بشارعين. تمام. دي كانت دلائل استاذ محمد علشان يتحقق ان ساميه الشغاله هي اللي قتلت يارا. تابع معانا الحل يا استاذ محمد، وان شاء الله باذن الله تكون من الفائزين معانا النهارده. يا جماعة احنا عندنا ثلاثة مشتبه فيهم النهاردة، يعني عندنا ليه كله متحامل على سامية؟ انا مش فاهم. او سام ماشي. في عندنا حنفي الريجيسير، وفي عندنا ميادة المعدة، ممكن المعدة تقتل او تقتل، ما شخصية بني ادم برضو، ممكن الريجيسير يقتل او ممكن يقتل. ليه كلنا منصبين على سامية الشغالة؟ هو يعني الدلائل بتاعت حضراتكم مقنعة، بس يعني الاتنين التانيين برضو في أدلة ان هما مشتبه فيهم برضو. فخلينا نروح لتليفونات حضراتكم. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، اتعرف عليك. شريف سعد محمود. ازيك يا استاذ شريف؟ الله يخليك يا بيه. مين اللي قتل يارا؟ سامية برضو. برضو؟ طب ايه دليل حضرتك؟ دليل حضرتك عارفة ان هي تتعزم مع خطيبها، راح تتعشى مع خطيبها في ايهاب، وقالت ان هي راح تجيب عشاء وتجيب كارت شحن وتجيب حاجات من السوبر ماركت. السوبر ماركت ده الشارع اللي وراهم يا دوبك ما ياخدش خمس دقايق. تمام. فحضرتك هي قبل ما هي عملت نفسها ان هي هتروح السوبر ماركت، قبل ما تروح راحت خانقاها بعد ما الريسيرشير مشي، خانقتها وخبت الفلوس ومسكت الوقت بايديها. وبعد كده خانقتها وخلت الفلوس وخبتها، وممكن يلاقوا الكارت الشحن اللي اشتريته في موقع الجريمه. يعني دليل حضرتك ان هي قتلتها قبل ما تنزل تشتري لها الحاجات، وعملت نفسها كانها نازله تشتري حاجات عشان تبعد عن مسرح الجريمه. بالظبط. تمام. وبصمتها على الوقت. تمام. تابع معانا الحل يا استاذ شريف، وان شاء الله باذن الله تكون من الاثنين الفايزين. شكرا يا فندم. شكرا. مساء الخير. مساء النور. اتعرف على حضرتك. اشترك انا باسم المدام رباب عيد عبد الحميد. طب يعني اتفضل، يعني اتعرف على اسم حضرتك الاول. خالد كمال مصطفى. بس هي المسابقه نفسها هي باسم المدام، يعني شايفه نفسها ان شاء الله يعني اكون باسم المدام رباب عيد عبد الحميد. طب هي جنب حضرتك؟ اه موجوده. طيب ممكن نكلمها؟ ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه رباب؟ الحمد لله يا فندم. مين اللي قتل يارا؟ اللي هي ساميه الشغاله برضو. اه ان شاء الله. طيب ايه دليل حضرتك؟ الدليل ان هي قالت ان هي راحت تجيب عشاء، وفي نفس الوقت اللي هي يارا دي كانت معزومه مع خطيبها بره على العشاء. تمام. فهي عملت يعني هي خنقتها ونزلت تجيب العشاء علشان تبعد عن نفسها شربها. ايوه تمام. تابعي معانا الحل يا استاذ رباب، وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين الفايزين. تحياتنا للاستاذ خالد، ومستنيينكم في كل الحلقات تكونوا موجودين معانا. احنا لسه ما كملناش بس الحل. اتفضل يا استاذ خالد. ماشي. هو الحل ان هو دلوقتي الدليل بتاعي اللي هي نزلت عشان تتصل بحد، هي بعد ما هي مخنقتها وكل حاجه، فهي كانت تتصل بالتليفون بتاعها. لقيت ان التليفون ما فيهوش رصيد، فهي نزلت تجيب شحن واتحججت اللي هي نزلت تجيب عشاء، وطبعا هي اصلا هي تتعشى بره يارا. تمام. وبعد كده وقت نزلت جابت كارت الشحن وراحت اتصلت بحد اللي هو يجي ياخد منها الفلوس. تمام. الحاجه الشخصيه بتاعتها اللي هم هيلاقوا البصمات بتاعتها عليها اللي هو التليفون بتاع ايه بتاع يارا. ايوه تمام. تابع معانا الحل يا استاذ خالد. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لمدام رباب. يا جماعه احنا عندنا ثلاثة مشتبه فيهم، هما اللي قتلوا يارا، والنسب متساويه ان هما اللي قتلوا يارا. عندنا ريجيسير اسمه حسن، وعندنا معده اسمها مياده، وعندنا مستمع دلوقتي معانا على الهوا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي يا استاذ مهند. اهلا بحضرتك، اتعرف عليك. مجدي جرجس ولا مع سعاده. ازيك يا استاذ مجدي؟ ربنا يخليك ويبارك لحضرتك. الله يخليك يا استاذ مجدي. قول لنا بقى مين اللي قتل يارا؟ هي ان شاء الله ساميه برضو. انا هي كل الدوافع والبراهين بتقول ساميه. طيب ايه دليل حضرتك؟ الدليل ان هي يارا راح كانت ايه جوزها موعده او حبيبها اللي هو ايهاب او خطيبها كان موعدها ان هو ايه تتعشى معاه بره. فهي زي سامية راح تجيب عشا اللي هو الزبادي والتوست والعصير والحاجات ديت. وقالت اللي في التحقيق قالت ان السوبر ماركت بعديها بشارعين. فهي خدت الفلوس وراحت خبتها بعيد بالطريقه ديت. ايوه. وهي هي السبب، وهي يعني كانت لو ماخذه ايديها طويله وبتسرق من شنطه الطياره، وهي اللي خدت يعني قالت ان هي ما كانتش موجوده ساعه استلام الفلوس من حنفي. لا هي جابت فتحت الشرطه وهي يارا قالت لها هات الشرطه وهات القلم من الشرطه، فهي جابت الشرطه وخدت القلم وعارف مكان الفلوس فين والقلم فين وحاجة يارا فين، فهي وشافت الفلوس وهي بتستلم الفلوس. تمام. فهي السبب هي بعد ما مشي حنفي هي خدت الفلوس وخدتها. ماشي يا استاذ مجدي، تابع معانا الحل وان شاء الله باذن الله الاسبوع ده تكون معانا من الاثنين الفايزين. يا جماعه في اثنين تانيين، في حنف الريجيسير وفيه المعده مياده. ما تنسوش ان مياده اتخانقت مع يارا في المحطه ويارا طردتها بره المحطه وكانت السبب ان هي تترفد من الشغل، ومجدي الريجيسير برضو رايح لها بمبلغ وقدره 120,000. مش صح يا استاذ سوا؟ اللي هو 120,000 يعني 1-2-0 وجايبين 3 اصفار، دول هم دول راح لها بالمبلغ ده. فدول برضو نشتبه فيهم يا جماعه، مش كله ساميه ساميه ساميه، يعني كانت شغاله يعني ست بتسعى على اكل عيش. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ مهند؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتعرف عليك. علي ابراهيم ملوه. ازيك يا استاذ علي؟ يا مرحبا. مين اللي قتل يارا؟ ما تقوليش سامي. لا اللي هو حنفي. حنفي، ايه دليل حضرتك؟ ان هي الفيلا بتاعتها كانت في مكان هادي ملاش دعوه بالميكروباصات، وهو شاف ان هو قال ان هو مستني ميكروباص. خدت بال حضرتك؟ تاني حاجة ان هو ما شافش سامية وهي خارجة. وشاف ميادة دي ولا اسمها دي اللي هي وهي داخلة. ايوه. اشمعنى دي؟ شاف دي وما شافش دي. فهو والشغله الثانيه اللي هو بتاع مش فاكر اللي هو بتاع الخشب والحاجات دي الزنكوغراف. هو عنده احترافية من الشغلة بتاعته القديمة. هو محترف في كده. طيب ده كان دليل حضرتك، تحياتنا أيوة. ليك، وان شاء أيوة. الله بإذن الله تكون من الاثنين الفايزين. شكرا استاذ مهند. مش عارف مبسوط ليه بالمزيكا دي يا حسام، دي مش مخليني عارف اشتغل. المزيكا دي صدقني يعني المزيكا دي وان اللي اتقتل المذيع مش عارف اشتغل. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اشارك معاك يا فندم؟ اتفضل يا فندم، اتعرف على حضرتك. المزيكا دي هي اللي بتدي الواحد يشجع نفسه ان هو يتحمس للمسابقه. الحلقه دي بالذات مش شدانا انا خالص. لا عشان مذيع يعني. ايوه كلنا معرضين ان احنا نموت. ده هو علينا حق. طيب انا يا فندم ده بس دي مسلسل يعني احنا معرضين احنا نموت، بس مش بالطريقه دي ولا في حلقه النهارده. والله ولا تقدر نفسك في اي ارض انت تموت. ونعمه بالله. اتعرف على حضرتك. معاك حسني محمد بيومي من الشرابيه. اتفضل يا استاذ حسني. من القاتل؟ هي ساميه الشغاله هي اللي قتلت يارا المذيعه. ايه الدليل؟ الدليل كذا حاجه. هي اول حاجه ان هي قالت انا نازله اجيب لها عشاء، مع ان لما عرفوا ان الشارع البقال في الشارع اللي بعديها طبعا يعني بينه وبين الوقت 5 دقايق، معنى كده هي غابت ساعتين. في الفتره ديت هي سرقتها وخبت الفلوس وجابت كارت شحن وبلغت حد ان هو يجي ياخد الفلوس منها. دي اول حاجه. ثاني حاجه يا فندم ان هي عارفه ان الشنطه مخبيها فين، وهي متعوده ان هي تاخد منها فلوس. فمعنى كده مفيش اي حد تاني من المشتبه فيهم ان هو ياخد الشنطه وياخد واحده واحده. تمام، تحياتنا ليك يا استاذ حسني، تابع معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكون من الاثنين الفايزين، وربنا يحسن ختامنا كلنا بس مش مقتولين. مساء الخير. ما على طول. ماشي. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتعرف على حضرتك. ولاء عبد المنعم وبالحسن. اهلا يا استاذه ولاء. اهلا بحضرتك. مين اللي قتل يارا؟ ساميه. ايوه. إيه هو اول دليل ليها اللي هي نقرت اللي هي ما شافتش الفلوس. تمام. ماشي. وبعد كده قالت انا فكرت اني شفت الفلوس وده الايه على الوصل. تاني دليل ليها اللي هي قالت انا على العشاء وكده وهي راحه تتعشى بره، قالت اللي هي راحه تجيب لها العشاء. تمام. تاني حاجه ماشي البصمات هتلاقيها، وبعدين هو بيقول اللي داخل من الباب، يعني الباب مش مكسور، يعني بدليل ان في حد من البيت وعارف الاماكن كويس، وهي مش اول مره اللي هي تسرق. وهيلاقوا الدليل على رقبتها، البصمات هتلاقيها على رقبتها وعلى الشنطه. تمام. وعلى القلم وعلى الوصل. يعني هي ادانت نفسها بكل الادله. ادانت وهي قالت اللي هي اتاخرت. ماشي. هي دلوقتي السوبر ماركت بينهم وبين بعض شارعين، فهي ليه التاخير ده كله غير اما تكون هي خدت الفلوس لا تديها لحد لا راحت تخبيها. تمام. تابعي معانا الحل يا استاذه ولاء، وان شاء الله باذن الله تكوني من الاثنين الفايزين. مين اللي قتل يارا؟ ده اللي احنا بنحاول نعرفه في اخر مكالمات بنستقبلها من حضراتكم. مساء الخير. نور افندي. اتعرف على حضرتك. عماد انا والحسن والاستاذ مهند. ازيك يا استاذ عماد؟ الله يخليك يا فندم. مين اللي قتل يارا؟ والله يا فندم اللي قتل يارا الشغاله ساميه الشغاله. والدليل اصلك هي قالته كذا مره بلسانها يعني. راحت تجيب عشاء وهي القتيله معزومه على العشاء. ازاي؟ وراحت تجيب كارت شحن للاستاذه القتيله وتليفونها كانت لسه متصله بخطيبها، يعني كان في شحن، فهي كذابه في اقوالها. تمام. دي كانت ادله حضرتك يا استاذ عماد، تابع معانا الحل وان شاء الله باذن الله تكون من الفايزين. ماشي يا فندم، شكرا. لا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك محمود ابو زيد سلام. ازيك يا استاذ محمود؟ الله يخليك يا استاذ مهند. مين اللي قتل يارا؟ ساميه الشغاله. هو الحلقة دي يا إما كله هيفوز بسبب سامية يا كله مش هيفوز. طيب إيه دليل حضرتك؟ الدليل بصمتها اللي لقوها على الإيصال وعلى رقبة المجن عليه. تمام، تابع معنا الحل يا أستاذ محمود وإن شاء الله بإذن الله تكون من الفايزين. شكرا، العفو يا فندم، سلامة الله. آخر تليفون معانا عشان نعرف مين اللي قتل يارا، ويا رب ما يقولش سامية. مساء الخير. سامية برضو؟ أيوه. أتعرف على حضرتك؟ هيثم محمد خميس طلب. إيه دليلك يا أستاذ هيثم؟ بص يا فندم، الدليل في كذا دليل. هي سامية إن شاء الله يعني إن هي طبعا يارا كانت معزومة على العشاء وهي وخطيبها. هي وإزاي قالت إن أنا هروح أجيب عشاء؟ هي خنقتها ونزلت عشان تبعت الشبع عنها. تمام. وفي حاجة تانية، بصمتها اللي موجودة على الإيصال بتاع الشحن وعلى رقبة القتيلة اللي هو المعمل الجنائي والكده. وبعد كده في حاجة تاني، عارفة مخبية الشنطة فين بتاعة الفلوس. تمام. بس كذا دليل ان هي سامية الشغالة، ان التهمة هي سامية، هي مفيش غيرها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. تابع معنا الحل يا استاذ هيثم، سعداء بتليفون حضرتك وان شاء الله باذن الله تكون من الفايزين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أغرب حاجة قابلتنا في الجريمة دي عدم وجود حارس العقار. ما هي المرحومة يارا ورثت البيت عن والدها زي ما هو كده، وأصرت يفضل على حاله بدليل إنها كانت رافضة لما نتجوز نعيش في فيلتي. عدم وجود حارس صعب علينا المسألة جدا، وخلى الجاني يكاد يفلت من العقاب، لأن في الجريمة دي كان مهم جدا نعرف توقيت دخول وخروج كل واحد من المتهمين، خصوصا أن واحد منهم وهي سامية كان دخولها وخروجها طبيعي وفي أي وقت، عكس ميادة أو حنفي والاتنين بيزوروها لأول مرة. لا يا باشا، أنا زرتها قبل كده كتير لما كانت لسه في القناة اللي أنا بشتغل فيها. ده صحيح، لكن المرة دي يا حنفي كانت زيارتك لسبب تاني خالص. المرة دي كانت زيارتك لقتلها وسرقتها. يا بيه، هو مين اللي قتل وسرق؟ ازاي يعني يا باشا؟ بس قبل ما أقولك ازاي لازم تعرفه ان المتهم الاول في نظرنا كان واحد من اتنين، ميادة وسامية. اولا ميادة لانها كانت اكتر واحدة مليانة بالغيرة والرغبة في الانتقام من يارا. ثانيا الضفرين المكسورين، وقبل ده وده كتبها في البداية انها ما جاتش، لكن الحقيقة انها فعلا وزي ما قالت جت ولقت يارا مقتولة وخرجت تجري. طب وانا يا بيه كنتم متهميني وحتودوني في داهية ليه بس؟ اولا لانك اتأخرتي في شراء العشاء لأكتر من ساعة رغم قرب السوبر ماركت، وحتى شراء العشاء نفسه كان مستغرب لان المفروض ان القتيلة معزومة على العشاء برا، يعني ما كانتش محتاجة تبعتك تشتري لها عشاء. ثالثا كارت الشحن، احنا لما فتشنا شنطتها لقينا كروت شحن جديدة كتيرة، يعني برضو ما كانتش محتاجة انك تشتري لها كروت. لكن احنا اثناء التحقيق اتأكدنا انك ما كنتيش تعرفي معلومة عشاها برا البيت. وبالنسبة للكارت عرفنا انها بتخليك تشتري لها كارت شحن يوميا سواء عندها او لا. اما التأخير لأكتر من ساعة فبرضو عرفنا سببه، مقابلتك لوحدة صديقتك وكلامك معاها. طب ممكن افهم بقى يا باشا انت متهمني انا ليه بقى؟ ما كناش متهمينك يا حنفي لحد ما وصل تقرير خبير البصمات. طب وايه يعني؟ ما انا سمعت حضرتك بتقول ان كلنا لنا بصمات هنا. لكن انت الوحيد اللي كان ليك بصمات على القلم يا حنفي. القلم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ده مش قلمي. ما هو لان ده مش قلمك، قلم القتيلة، والمفروض ان هي اللي استعملته في التوقيع على ايصال استلام الفلوس 120,000 جنيه، فمش من الطبيعي ابدا يكون لك انت بصمات عليه، الا في حالة واحدة بس، انك تكون انت اللي مضيت على الايصال يا حنفي، يا زينكو. أنا مش فاهم يا بيه. يارا بعد ما خدت الفلوس حطتها على الترابيزة وطلبت من سامية زي ما انت قلت انها تناولها الشنطة عشان تطلع منها الألم، وسامية ناولتها الشنطة وخرجت، وقبل ما يارا توقع جالها التليفون وكنت انت المتصل يا إيهاب. ايوه فعلا يا فندم، وهي قالت لي ان الريج عندها وسلمها الفلوس. تمام. واثناء المكالمة لمعت الفكرة في راسك يا حنفي، انت والفلوس ويارا لوحدكم في البيت كله، والإيصال اللي هتوقعه هيثبت انها استلمت منك الفلوس وكله تمام، وخدت قرارك بقتلها يا حنفي، وانتظرت لما تخلص المكالمة، لكن لان المكالمة طولت مسكك التوتر وخفت لحسن سامية ترجع قبل ما تنفذ جريمتك، وانتهزت اول فرصة اديتك فيها ظهرها، وبمجرد بنهت المكالمة وقبل ما تلتفت انقضيت عليها من الخلف وايدك على رقبتها، ومن قوة الخنق ضوافرك احداثة الخدوش اللي لقيناها على رقبتها، وبسرعة خدت الفلوس ومنسيتش يا حنفي يا بتاع الزنكوغراف والخط انك توقع على ايصال الاستلام، وطبعا بألمها وبمهارتك وخبرة مهنتك القديمة قلت توقعها، وهو طبعا مش غريب عليك لانك اتعاملت معاها في مواقف كتيرة زي دي لما كانت عندكوا في القناة. عشان كده طلبت مني الوصل، وكمان خليتوني اكتب جملة. وخبير الخطوط اثبت تزوير التوقيع واكد ان الخط يخصك انت يا زينكو غرافي. يعني لو كنت افتكرت امسح البصمات من على القلم ما كنتش كشفتوني. كان لازم تنسى يا حنف يا زينكو، لان مفيش حاجة اسمها الجريمة الكاملة. خدوا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. وكده الحل ادعى وسام صح؟ عدت اقول لحضراتكم سامية بلاش سامية بلاش سامية، كل مصر كلها شكت في سامية، قلتلكوا في ريجيسير وفي ميادة المعدة، محدش سمع الكلام، وعدتوا تقولوا لي ضوافرها وخنايد صح؟ حصل اهو سوها بتهزلي دماغها بتقولي حصل. احنا كان نفسنا ان يبقى في اتنين فائزين، لكن النهاردة مش هنحتاج نعمل قرعة لان الفائز واحد بس هو اللي جاوب صح، هو الأستاذ علي إبراهيم ملوى. الأستاذ علي إبراهيم ملوى هو الوحيد اللي قال الإجابة والدليل صح. تحياتنا ليك يا أستاذ علي، وحضرتك اللي فزت بجائزة حلقة النهاردة وقيمتها 500 جنيه. الاسم مرة تانية الأستاذ علي ملوى. كنا معاكم النهاردة الإعداد سهى حسن، على الميكسر وسام محمد، دراما بوليسية مجدي سالم، الإخراج دكتور محمد لطفي، كنت معاكم من أمام الميكروفون مهند ضيف.